أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما كان من أصحاب اليمين فسلام سلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو حق كل يقين فسبح باسم ربك العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والأول والآخر إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. هو الأول والآخر الظاهر والباطن. وهو بكل شيء عليم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. باسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن.

يقوم ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وعليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم

والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ما فيضاعفه له وله كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.